بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في قصة الخلود، ونزل آدم عليه السلام ومعه زوجته حواء إلى الأرض، وكأنه كان يسمح لإبليس قبل ذلك أن يدخل الجنة ويخرج بعد أن طرد منها، لكن بعد هذا اليوم، بعد الأمر بالنزول إلى الأرض، منع تماما من دخول السماء، من ولوج السماء، وجعلت النجوم رجوما للشياطين، أن أي شيطان، الجن نوعين، جن مؤمن وجن كافر أو عاصي. الكافر ده بيسمى الشياطين. منعت الشياطين من أو الجن عموما من دخول السماء تماما، وحرست السماء بالنجوم التي تكون رجوما للشياطين. عاش سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام في الأرض، وبدأوا في إنجاب الأولاد والذرية. وكما قلنا، كانت حواء عليها السلام تنجب في كل بطن ولد وبنت، ثم يزوج الولد الأول للبنت الثانية، والولد الثاني للبنت الأولى، ولد قابيل ومعه أخت، والبطن الثانية هابيل ومعه أخت. أراد هابيل أن يتزوج الأخت الأولانية، وأراد قابيل، قال قابيل أنه يريد أن يتزوج توأمه التي ولدت معه. سيدنا آدم قال له أن السنة يتزوج أختك، فقال لا، فقال قرب قربانا إلى الله وننظر، إذا اختار الله لك قبل قربانك تزوج. فكأن هذه كانت شريعة أيضا، وكان قابيل صاحب زرع بيزرع الأرض، وهابيل كان صاحب رعي بيرعى الأغنام والحيوانات. فقرب هابيل، نظر إلى أحسن غنمه، أحسن خروف عنده، وذبحه وقربه إلى الله عز وجل. هابيل راح جاب حزمة من قمح مش غير جيدة، لأنه زعلان أصلا ومعترض أصلا، دي أختي وتوأمي أنا لتزوجها. فسبحان الله العظيم، شوف القضية في إيه. الشيطان بقى قاعد يلعب، دي أختك أنت من حقك تتزوجها، يعترض على الشريعة التي أنزلها الله عز وجل لحكم الأرض. ليه؟ وهنا نقول دايما أن الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما ربنا يأمر أو ينهى، ما قلش الحجاب ليه، ربنا أمر بكده. ما قلش رجم الزاني أو جلد شارب الخمر أو هذه الشرائع، ما قلش ليه، ربنا أمر بكده. أوامر الله تتلقى بالاستسلام والتنفيذ. قابيل اعترض وحسد أخاه، الحسد أيضا، حسد أخاه ليه يتزوج أختي. فالشاهد أنه أمرهما سيدنا آدم أن يقرب قربانا، فقرب سيدنا هابيل فقرب هابيل قربانا فقبل الله قربانه. نزلت نار من السماء فأخذت قربان هابيل. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. شفت الكلام بقى؟ إن أول ما تقبل قربان هابيل معنى كده إن هو يتزوج أخت قابيل، فقابيل قال له هقتلك، قال لأقتلنك. بدأت الحياة وبدأت كل النماذج دي اللي ربنا بيعرضها علينا وبيخبرنا بيها عشان يعلمنا في حياتنا إزاي نعيش في حياتنا. قال لأقتلنك، ردوا إيه؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال له هو أنا عملت حاجة؟ ده ربنا اللي قبل، جئتلني أنا ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله العظيم، رد اللي احنا بنقول عليه دايما مذهب ابن آدم الأول. مذهب ابن آدم الأول، انظر إلى رده الجميل الهادئ، انظر إلى الرد الطيب الواضح الفصل. قال له هقتلك، فقال له ايه؟ إنما يتقبل الله من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. هي دي القضية مهمة برضو، خلينا نشير إليها سريعا. قضية القبول مش قضية إن أنا أعمل وخلاص، قضية يا ترى ربنا قبل عملي، هي دي المهمة جدا جدا. سيدنا علي بن أبي طالب، هذه الجملة تروى عن ثلاثة من الصحابة، عن سيدنا علي بن أبي طالب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. قالوا إيه؟ لأن أعلم أن الله قبل مني خطوة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. القبول ربنا بيتقبل من المتقين مش أي حد. لذلك كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان، ثم بعد رمضان يدعون ستة أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان. القبول، إحنا بنصوم ونصلي بس يا ترى ماذا قبل الله؟ ومن الذي قبله الله؟ وممن تقبل الله؟ هي دي القضية الكبرى. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لو أنت إنسان اتقيت الله وقربت قربانا يليق كان ربنا تقبله منك لو أنت تقي. قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم وضع القانون مذهب ابن آدم الأول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ده مسألة أن تحسن إلى من أساء إليك. الكلمات اللي بيقولها ابن آدم الأول لأخيه شقيقه يريد أن يهدئ من روعه، يريد أن يهذب أخلاقه، يريد أن يدله على الصواب. قال له لو مديت إيدك علي تقتلني أنا مش همد إيدي عليك. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. أنا بخاف من ربنا. ولذلك دايما قلنا إن اللي بيخاف من ربنا آمن، أمان، أمان. اللي بيخاف من ربنا تأمنه. ما ييجوا يقولوا لك فلان هيأذيك، أنت تقول لا. ليه؟ لأن أنا عارف أنه بيخاف من ربنا، اللي هي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. مش مؤمن إلا أنا ما أمنلوش. اللي ما بيخافش من ربنا، اللي ما بأمنلوش إن أنا أخاف إن هو يخني أو يسرقني أو يأذيني، اللي متأمنلوش ده يبقى أنت مش معتقد إنه مؤمن، مش مطمن لإيمانه. لذلك أول علامات الخوف من الله أن يأمنه الناس. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، هو ده المؤمن. إنك تأمنه، إنك تأمنه. لذلك قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. سبحان الله العظيم. شوف برضو الإنسان المحترم محترم، التقي تقي في كل المواضع. قالوا إيه؟ إن أفضل ما تفعله في من لم يتقي الله فيك أن تتقي الله فيه. اتقي تقي حتى مع اللي بيظلمه. التقي تقي حتى مع اللي بيأذيه. التقي تقي حتى مع اللي بيضره. لذلك إن ظلمك ما بتظلموش، وإن أذاك ما بتأذيهوش. فلذلك هنا قال له لا، قال له إيه؟ قال: إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك. هو إيه اسم هابيل؟ ملوش اسم بس بيتهم نفسه، زي ما سيدنا يوسف عليه السلام قال لإخوته إيه؟ قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فإن هو الشيطان ما عملش حاجة، لكن هو كده زي ما قلنا التقي تقي تواضع، انه يتهم نفسه قبل غيره. اني اريد ان تبوء باسمي رغم انه ملوش اسم، واسمك فتكون من اصحاب النار. بيهدده، بيخوفه من الله، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. طوعت له نفسه قتل أخيه. هو ده الإشكال الكبير بقى. النفس وعملها الخطير، النفس الإنسانية. شوف، طوعت إن كانت نفسه عصية إنه يقتل أخوه. إزاي؟ الفطرة ترفض هذا، تأباه انه يقتل اخوه، ولكن استطاعت نفسه الأمارة بالسوء ان تطوع له هذا الفعل، ان تطوعه ليفعل هذا الفعل الشنيع. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ان النفس لأمارة، مش آمرة، أمارة. لذلك قلنا لازم تفرق بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس. وسوسة الشيطان أو بيوسوس لك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يروح. لكن تسويل النفس الإلحاح إنك أنت الشيطان يقول لك بص على ديك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص التفت، لكن نفسك اللي هتفضل تقول لك لا بص لا شوف دي حاجة صغيرة إلى آخره. النفس ملحاحة طوعت له كأنه شيء كان قاسي وشديد، هي استطاعت نفسه أن تطوع له ذلك، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كانت أول جريمة قتل وقعت على الأرض. هذه الجريمة الكبيرة الخطيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها، لأنه كان أول من سن القتل. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، لا مش اسم أخوه بس، ده كل اللي بيقتل بعد كده في ميزان سيئات الأول. استكمل إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.